إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد تكلمنا عن بعض الموضوعات نراجعها سريعا، وطلبنا منكم حفظ بعضها، وطلبنا أيضا واجبا منزليا. أبدأ بالمراجعة أولا. مررنا على تعريف الكلام، وقلنا الكلام عند النحاة له معنى، وعند أهل اللغة له معنى. فأما الكلام عند أهل اللغة ما هو؟ ما هو؟ كل ما أفاد معنى، سواء كان لفظا أو كتابة أو إشارة. وأما الكلام عند النحاة فهو ما جمع أربعة شروط. ما هي هذه الشروط الأربعة؟ اللفظ المركب، اللفظ يعني الصوت فخرجت الكتابة، اللفظ المركب، والمركب يعني ماذا؟ يعني ما تكون من أكثر من كلمة. اللفظ المركب، المفيد، ما هو المفيد؟ الذي يحسن السكوت عليه، الذي يؤدي معنى تام ويحسن السكوت عليه بالوضع العربي، يعني بلغة العرب. ما جمع هذه الأربعة فهو كلام، وما تخلف عنه واحد من هذه الأربعة فليس بكلام عند النحاة، وإن كان كلاما عند اللغويين إن أفاد. انتقلنا بعد ذلك إلى أقسام الكلام، وقلنا الكلام ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام، وهي الاسم والفعل والحرف. كيف يكون الكلام هو اسم وفعل وحرف؟ نعم، يعني المقصود أن هذا الكلام الذي توفرت شروطه الأربعة من أي شيء سيتكون؟ سيتكون من اسم أو فعل أو حرف، يعني لابد، لا تخرج مكونات الكلام عن أحد هذه الثلاثة. قد يكون الكلام من اسمين، قد يكون من فعل واسم، قد يكون من اسم وفعل وحرف، وهكذا. طيب، الفرق بين الاسم والفعل، الاسم والفعل يلتقيان في ماذا؟ في كونهما، نقول الاسم ما هو؟ هي كلمة دلت على معنى في نفسها، وكذلك الفعل. إذن الاسم والفعل سيلتقيان في أنهما يدلان على معنى في أنفسهما، ويفترقان أين؟ في الارتباط والاقتران بالزمن. فالاسم هو ماذا؟ ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، والفعل الذي يقترن بزمن. وأما الحرف يختلف عنهم تماما. لماذا؟ لأن الحرف كلمة تدل على معنى في نفسها أو في غيرها. في غيرها، كلمة تدل على معنى في غيرها. انتقل المصنف بعد ذلك إلى علامات كل واحد من هذه الثلاثة الأنواع. بدأ بعلامات الاسم، فكم ذكر علامة للاسم؟ ذكر أربع. طبعا ليست هي فقط الأربع، هي غيرها، لكن المصنف اقتصر على الأربع. ما هي هذه العلامات الأربع؟ من منكم راجع؟ من حل الواجب؟ هذا واجب، واجب، لا، لم سميناه واجب، ما سميناه مستحب، يعني من شاء يحل ومن شاء يترك، لا، واجب، يعني يجب، هو واجب بصلاح الأصوليين، يعني يجب فعله وجوبا شرعيا ولا وجوبا عرفيا. طيب يا مشايخ، يعني رجاء أن تحل الواجبات، لأن هذه الواجبات هي التي تثبت المعلومات، والمسألة الآن نقول واجب إحنا معناه لابد من فعله، وإلا فلا يلوم الإنسان إلا نفسه. يعني الإنسان إذا مهما حضر من دروس ومحاضرات وشروح وكذا لا يستفيد ما لم يراجع ويثبت. فالذي ليست عنده نية مراجعة ولا تثبيت ولا حل واجبات ولا حفظ لا يجد نفسه، يذهب يبحث عن عمل آخر حقيقة، يمكن يذهب إلى السوق يعمل، يبحث عن رزق أولاده. أما أن يحرص على حضور الدروس ولا يراجع فلا فائدة من هذا الحضور أصلا، أقولها صراحة بدون مجاملة. طيب يا إخوان، وقفنا عنده علامات الاسم. ما هي علامات الاسم؟ ذكر مصنف أربعة. ما هي الأربعة؟ الجر والثاني. طيب بدون ترتيب المصنف ما يشبه الجر؟ الجر والثاني ماذا؟ حروف الجر. وقلنا أنه قد يشكل على بعضكم، والحقيقة أشكل وبعضكم سأل ما الفرق بين الجر وحروف الجر؟ في فرق. ما هو الفرق؟ الجر أعم من حروف الجر، لأن الجر قد يكون بالحرف وقد يكون بإيش؟ بالإضافة، وقد يكون بالتبعية. بالإضافة يعني يكون مضاف إليه، فهو مجرور لأنه مضاف إليه وليس مجرور بحرف، وقد يكون مجرور بالتبعية لأنه نعت أو بدل أو عطف معطوف. طيب إذن هي أربع علامات: الجر، دخول حروف الجر، الثالث التنوين، الرابع دخول الألف واللام. وقلنا هذه الأربع يمكن تجتمع في كلمة واحدة؟ لا ما تجتمع، لكن يمكن تجتمع ثلاث. لماذا؟ لأنه في عندنا علامتان لا تجتمعان. ما هما؟ ال والتنوين. ال والتنوين ما يمكن يجتمع. طيب حروف الجر محفوظة عندكم جميعا؟ محفوظة عند مين؟ جميعا. طيب عند الأكثر احفظوا، الباقي ما حفظ يحفظ. حروف الجر لابد من حفظها. ما هي؟ من، إلى، عن، على، في، رب، كاف، واللام والباء، ومذ ومنذ، وحروف القسم وهي الباء والواو والتاء. الفرق بين الواو والباء، الباء والواو والتاء في حروف القسم، إن الثلاثة كلها حروف قسم. ما هو الحرف الأصلي من هذه الثلاثة؟ هو حرف الباء. بالله، أقسم بالله، ينوب عن الباء، ناب عن الباء حرفان، الواو وماذا؟ والتاء. لكن في فرق بين الثلاثة. ما هو أعم هذه الثلاثة؟ أعم الباء. لماذا؟ وجه العموم من فين؟ لأنه يقسم، يستعمل في القسم به بالظاهر والمضمر، وأما الواو خاص بالظاهر. كيف بالظاهر والمضمر؟ الباء يمكن أن يقسم يقول بالله، ويمكن أن يقول به يقصد الله سبحانه وتعالى. وبالظاهر الواو خاصة بالظاهر، فيقال والله والرحمن والرحيم والكريم. التاء أخصها لأنها خاصة بلفظ الجلالة الله فقط. بعد ذلك الفعل. الفعل عندنا كم نوع؟ ثلاثة أنواع: الفعل الماضي والمضارع والأمر، كل واحد له علامات تخصه، وهناك علامات مشتركة. نبدأ بالمشترك. ما هي العلامة التي تشترك مع أكثر من فعل؟ علامة واحدة وهي قد. تدخل على من؟ على المضارع وعلى الماضي، قد أفلح وقد يفلح. طيب ما هي العلامة التي تختص بالمضارع؟ لا تدخل إلا على المضارع. عندنا علامتان: السين وسوف. وعندنا طيب ما هي العلامة التي تختص بالماضي؟ تاء التأنيث الساكنة. هذا جرنا إلى أنواع التاءات. ما هي أنواع التاءات؟ أصلا القسمة العقلية، التاء كم حركة يمكن أن تكون لها؟ إما متحركة ثلاث صور: بالضمة أو بالفتحة أو بالكسر أو ساكنة. إذن بالتفصيل كم حركة لها؟ أربعة: ثلاثة متحركات وواحدة ساكنة. وقلنا في فرق بينها. ما هو الفرق؟ إن المتحركات كذهبت وذهبت وذهبتي، الفرق بينهم إيش؟ إن هذه الثلاثة متحركات ماذا نعتبرها؟ حروف ولا أسماء؟ أسماء، وهي ضمائر. وموقعها الإعرابي ما هو؟ فاعل. موقعها الإعرابي هي في موقع الفاعل مرفوعة. والرابعة الساكنة لا محل لها من الإعراب. لماذا؟ لأنها حرف وليست اسم ولا إعراب لها. عرفنا الفرق؟ مبنية، كلها مبنية، الأربعة كلها مبنيات، مبني على الضم، مبني على الفتح، على الكسر، لكنه في محل رفع فاعل. وأما التاء الساكنة لا، ليست فاعل ولا هي وتحتاج إلى الفاعل. يعني إذا قلت ذهبت نحتاج إلى أن نأتي بفاعل ظاهر أو يكون ضمير، لكن في ذهبت ما نحتاج إلى فاعل. لماذا؟ لأنه في فاعل، فاعل موجود وهو التاء المضمومة هذه. بالمناسبة الأربعة التاءات كلها ترى تدخل على الماضي. يعني عندما قلت ذهبت وذهبت وذهبتي، الفعل إيش شكله؟ ماضي. طيب إذن علامة المختصة بالماضي ما هي؟ تاء التأنيث الساكنة. بعد ذلك هناك علامة خاصة بالأمر. ما هي العلامة الخاصة بالأمر؟ علامة الأمر ما هي؟ نقول نقول احنا علامة مركبة ما هي مفردة، علامة مركبة من شيئين، ما هما الشيئان؟ احدهما معنوي وهو الدلالة على الطلب، والثاني لفظي وهو قبول يا المخاطبة. الحرف ما هي علاماته؟ علامته علامة عدمية، وهي أن لا يقبل علامة اسم ولا علامة الفعل، ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. بعد ذلك انتقلنا إلى الإعراب والبناء، وقلنا المعرب، ما هو المعرب أو ما هو الإعراب قبل المعرب؟ ما هو الإعراب؟ قلنا تعريف الإعراب، كم تعريف، كم جملة فيه أو كم ركن في التعريف؟ ثلاثة، قسمنا التعريف في ثلاث جمل. طيب هاتوا الآن، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم ولا أحوال أواخر الكلم؟ أحوال أواخر الكلم، تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، يعني أنه التغيير هذا قد يكون لفظي وقد يكون مقدر. طيب هذا الإعراب. إذن المعرب ما هو؟ هو ما يتغير آخره باختلاف العوامل الداخلة أو لاختلاف العوامل الداخلة تغييرا لفظيا أو تغييرا مقدرا، أليس كذلك؟ إذا عرفنا الإعراب، إذن ماذا يقابل الإعراب؟ قلنا البناء. فإذا كان الإعراب هو تغيير في أحوال أواخر الكلم، معنى أن البناء ما هو؟ لزوم آخر الكلم حالة واحدة، سيأتي بالتفصيل لكن نفهمه إجمالا الآن. طيب عرفنا الإعراب وهو أنه تغيير يحصل. هذا الإعراب أقسام، له أربعة أقسام، أليس كذلك؟ ما هي أقسامه؟ رفع ونصب وجر وجزم. طيب فيه نوع خامس لا يوجد، إذا كانت الكلمة معربة فلا تخرج عن هذه الأربعة، لا تخرج عن أحد هذه الأربعة، فتكون إما مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، ما في غير كذا، أليس كذلك؟ تبه. إذن الإعراب أقسامه أربعة، أي كلمة معربة لن تكون خارجة عن إيش؟ عن هذه الأربعة، أليس كذلك؟ كذلك ولا مو كذلك؟ كذلك، لكن سأتي بمثال الآن وأخرج عن هذه الأربعة. أقول مثلا الولدان مجتهدان أو الطالبان مجتهدان. الطالبان أليست فيها الألف؟ طيب إذن هذه فيها ألف، لكن هذه الألف هي الإعراب ولا هي علامة للإعراب؟ هي علامة إعراب. أما الطالبان هنا لم تخرج عن الأربعة لأنها أخذت من الأربعة إيش؟ الرفع، هي مرفوعة. إذن نفرق بين الإعراب وبين علامات الإعراب. فالإعراب رفع علامته الأصلية الضمة، وعلاماته الفرعية أشياء أخرى، الواو والألف أشياء أخرى، ثبوت النون. طيب الإعراب الثاني النصب، ما هي علامته الأصلية؟ الفتحة ولها نائبات. والجر علامته الأصلية الكسرة، ثم الجزم وعلامته الأصلية السكون. إذا نفرق بين الإعراب وبين علامة الإعراب. إذا جينا في نعرب نبدأ بإيش؟ بالعلامة ولا بالنوع؟ بنوع الإعراب، فنقول هو مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، ثم نذكر العلامة، فإن كانت علامته الأصلية ذكرناه، وإن كانت فرعية سنزيد. يعني إن كان مرفوعا بالضمة فنقول إيش؟ مرفوع مبتدأ أو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أليس كذلك؟ إن كانت ظاهرة قلنا ظاهرة، وإن كانت مقدرة قلنا مقدرة. لكن إذا كان مثلا في مثل المثال الذي ذكرت الطالبان مجتهدان، سأقول إيش في إعرابها؟ سأقول مبتدأ إيش؟ مرفوع، أبدأ بالإعراب، نوع الإعراب مرفوع، ثم أذكر العلامة، ما هي العلامة؟ وعلامة رفعه الألف. الألف هذه أصلية ولا نائبة؟ نائبة عن من؟ عن الضمة، فنقول مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. فهمنا هذا الكلام؟ هذا كله مراجعة لما مضى. طيب بعد ذلك آخر مسألة وقفنا عندها، وهي أنه هذا الإعراب سيدخل على إيش يا مشايخ؟ من الكلمات الثلاث، من الأقسام الثلاث، أقسام الكلام الثلاث، الاسم والفعل والحرف. هذا الأربعة الإعرابات أنواع الإعراب ستدخل على من؟ الاسم تدخل عليه ولا ما تدخل؟ تدخل عليه. الفعل تدخل على المضارع فقط. الحرف، الحرف إيش تدخل عليه ولا ما تدخل؟ ما تدخل. فهمتوا؟ إذن أنواع الإعراب هذا، أقسام الإعراب هذه ستدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، طبعا ليس على جميع الأسماء ولا على جميع الأفعال، لكن على بعض الأسماء وعلى بعض الأفعال، لكن لن تدخل في على الحروف، أليس كذلك؟ إذن الإعراب اللي هو النوع الأول من أنواع الإعراب اللي هو الرفع، يمكن أن نجده فين؟ في الاسم نجده وفي الفعل نجده، أليس كذلك؟ طيب النصب فين ممكن نجده؟ يمكن أن يدخل على الأسماء ويمكن أن يدخل على الفعل الإيش؟ المضارع فقط. الثالث الجر، سيدخل فعلا خاص بالاسم، إذا لن نجد فعلا مجرورا. الجزم سيدخل على الفعل فقط، واضح هذا الكلام؟ إذا لابد من فهم هذه القضية، وهو أن هناك بعض أقسام الإعراب عامة تدخل على الاسم وعلى الفعل، وهناك ما يختص. ما هو المختص الآن؟ صار عندنا من الإعراب من الأربع أنواع الإعراب المختص منها كم؟ اثنان. عندنا الجر وهذا يختص بمن؟ بالأسماء، والجزم وهو خاص بالأفعال. إذا لا تتصور تأتي باسم وتقول هذا الاسم مجزوم، ما يمكن، أليس كذلك؟ ولا يمكن أن تأتي بفعل مضارع وتقول هذا الفعل مجرور، ما يأتي. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. طيب وقفنا عند هذا، إحنا الآن سنشرع في الجديد. وقبل أن نشرع في الجديد، الواجب اللي طلبناه، في إشكال عندكم في هذا الواجب؟ ها عندكم إشكالات؟ إشكال واحد فقط. إشكال ثاني في مجموعة إشكالات. طيب أكرر، هو ليس للمزاج، لتعديل المزاج، إنما هو لتعديل تسليك الصوت. طيب يا مشايخ، أنا سأتي بالإشكالات. عندنا في سورة الفاتحة مثلا غير المغضوب عليهم، عليهم فين جعلتوها؟ في الأسماء ولا في الوش؟ تفصل على حرف جر وهم، هذا في الأسماء ضمير يعني غير المغضوب عليهم. طيب أنعمت فين وضعتوها؟ أنعمت إن جعلتوها في الأفعال غلط طبعا، لا بد من فصل. إيه؟ أنعم فعل والتاء ضمير، واضحة. طيب في غير القرآن أنعمت، أقدر أقول أنعمت وأنعمت، أليس كذلك؟ نفسها. لكن أنعمت كيف فين أصنفها في جدولي؟ أنعمت فين أحطها؟ كذلك تقسم، أنعم في الأفعال والتاء فين توضع؟ فين توضع؟ تأنيث حرف في الحروف، واضح هذا؟ طيب إياك نعبد، إياك فين وضعتوها؟ ها؟ في الحروف، في الحروف يا مشايخ، في الأسماء. لماذا؟ لأنه إياك ضمير، ضمير سيأتينا بالتفصيل الآن، هو خلاص هو ضمير الآن اختصار، سيأتينا تفصيل من ضمائر النصب المنفصلة. طيب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الواو ولا هذه فين نضعها؟ حروف. الضالين في الأسماء، غير فين نضعها؟ حرف، ها في الاسم. ليش جعلتوها في الاسم؟ الآن ستحتاج إلى القاعدة. القاعدة ما قد لا تحتاجها في الأسماء المعروفة، لكن تحتاجها في غير ذلك. ها طيب فين تضعونها؟ أنت قلت في الأسماء، ما هو الدليل على كونها اسم؟ أل تقبل؟ أل تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. تقبل الجر ولا ما تقبل؟ تقبل الجر، إذن هي في الأسماء. طيب سأتيكم بكلمة أقول ليس، فين تضعونها؟ ليس، ما هي العلامة التي تقبلها؟ ها؟ ليست قبلت التأنيث الساكنة ولا لا؟ جربوا كل العلامات الآن، كل علامات الاسم، أدخلوا الجر وأدخلوا ال و... طيب إذن جربوا أنتم الآن في ليس وفي عسى وأتوني بالجواب. ليس وعسى علامات الاسم وعلامات الفعل والحرف، العلامات اللي ذكرناها قلنا لا نحتاجها في الكلمات المعروفة، نحتاجها في الكلمات المشكلة، أليس كذلك؟ فمثلا عسى، هل تقبل ال؟ هل تقبل الجر؟ هل يدخلها التنوين؟ هاي مشايخ، إذا كان شيء من هذا يقبلها فهي اسم، ماذا يقبل؟ إذا ننطلق إلى الأفعال، واللي يقول فعل الآن منكم أي العلامات اللي تقبل؟ علامة إيش؟ يقبل تاء التأنيث ولا السين وسوف؟ جربوا السين وسوف على عسى. طيب عست قبلت ولا لا؟ هذا دليل لمن يقول إن عسى وليس هي أفعال، والنحاء عندهم خلاف بينهم خلاف. المهم طيب ولا الضالين، في كلمة قبل ذلك تذكرون البارح جئنا بمثال، جئنا بمثال عسى قبل التاء التانيث ولا لا؟ خلاص إذن هي فعل، ما دام قبل التاء التانيث هي فعل. طيب يا مشايخ، عندنا البارح كنت أتيت بفعل ثم خرجت منه أسماء، هاتوا فعل الآن نخرج منه أسماء، هاتوا أي فعل الآن؟ ها؟ نعم، إيش الفعل؟ غير يحيى. طيب أكل، أكل طلع منها اسم الأكل وآكل ومأكول، هذه أسماء، لأني أستطيع أن أقول الأكل والآكل والمأكول، أليس كذلك؟ وأجرها كذلك، أليس؟ طيب وهكذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المصلي إذا قرأ الفاتحة قال آمين، آمين فين تضعونها؟ أين توضع؟ في الأسماء ولا في الحروف ولا في الأفعال؟ اللي يعرف يرفع يده. آمين ها في الأسماء وضعتها؟ طيب لحظة، ها فين وضعتها؟ لا فين وضعتها بس تحديدا؟ في الأسماء ها؟ طيب إجابتك ما هي؟ لا تخربط الآن، هي اسم ولا فعل؟ بس لا تقول اسم فاعل، اسم ولا فعل؟ اسم. نعم على نعم فعل، فعل ايش؟ الشيخ يقول فعل، يقول فعل امر. ليش؟ تعرفون معنى امين؟ ما معنى؟ اللي يعرف معنى امين يرفع يده. ما معنى امين؟ ها استجب، معناها استجب، هذا معناها استجب، فعل أمر. لكن هل هي فعل أمر؟ هي اسمع، هل هي فعل أمر أو ليست فعل أمر؟ ما نبغى نجيب بسرعة، العلامات التي عرفناها ما عرفناها إلا نطبق عليها القاعدة. احنا قلنا معنى آمين اللهم استجب، استجب استجب معناه فعل أمر، أليس كذلك؟ طيب ايش الدليل انه استجب فعل أمر؟ الدلالة على الطلب، والثاني يقبل يا المخاطبة فأقول استجيبي، أليس كذلك؟ طيب آمين بنفس المعنى، طبقوا القاعدة، يدل على الطلب ولا ما يدل؟ يدل على الطلب. أدخلوا يا المخاطبة، يقبل يا المخاطبة، آمين، آميني، يصلح؟ لا ما يصلح، ما تقبل يا المخاطبة. وهنا قاعدة ذكرناها البارحة عرضا ثم مسحناها، فبعضكم كما مسح، ما هي القاعدة؟ قلنا أي كلمة تحمل معنى الفعل ولا تقبل علامات ولا تقبل علاماته فهي اسم فعل، كذا ولا لا؟ فإذا آمين ليست فعل، معناها معنى الفعل لكن لا تقبل علامات الفعل، فإذا هي اسم فعل، اسم فعل. وبالمناسبة أسماء الأفعال ستكون إما اسم فعل أمر أو اسم فعل ماضي أو اسم فعل إيش؟ مضارع. يعني إن كان معناه معنى المضارع لكن لا يقبل علامات المضارع، إيش نسميه؟ اسم فعل مضارع. مثل أف، أف يعني أتضجر، أتضجر مضارع معناه، لكن هل يقبل علامات المضارع؟ ما هي علامات المضارع؟ السين وسوف تدخل على أف؟ تدخل ولا لا؟ ما تدخل. سوف أف، سأف، ما تدخل. إذن هي بمعنى المضارع ولا تقبل علامة المضارع، إذن هي اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع. واضح هذا الكلام؟ طيب أسماء الأفعال إذا جينا نصنفها، نصنفها فين؟ في الأفعال ولا في الأسماء؟ في الأسماء وليست في الأفعال. واضح؟ والدليل على هذا أن ما قبلت علامات الأفعال، فكيف نصنفها في الأفعال وهي لا تقبل علامة الفعل؟ معايا يا مشايخ؟ إذن آمين اسم فعل أمر، وأف اسم فعل مضارع، هاتوا اسم فعل ماضي. ها؟ صح بمعنى أسكت، هيهات يعني بعودة، وشتان يعني افترقة، هيهات هيهات معنى بعد. بعد هذا مضارع ولا ماضي؟ ماضي بعد. فهل يقبل علامة الماضي؟ هيهات ما يقبل علامة، ما نقدر نقول هيهاتت. فإذا لا يقبل علامة الماضي، إذن هو اسم فعل ماضي. واضح هذا الكلام؟ شتان افترق ولا يقبل علامة الماضي، إذن هو اسم فعل ماضي. عرفنا هذا؟ إذن أسماء الأفعال هي أسماء وليست أفعال. ليش سميناها أسماء أفعال؟ لأنها تشبه الاسم من ناحية وتشبه الفعل من وجه. تشبه الفعل من ناحية إيش؟ من أي وجه؟ من حيث المعنى. أما من حيث اللفظ فهي لا تقبل علامات الفعل، فإذن هي أسماء. هذا كلام واضح ولا غير واضح؟ خلاص انتهينا منه. ما الذي جاء بنا إلى هذا المكان؟ كلمة آمين. إذن آمين هي في الأسماء ولا في الأفعال؟ وضعناها في الأسماء، هي اسم فعل. طيب إشكالاتكم نأجلها، نتكلم عنها بعد قليل، واللي تأثر على فهم الدرس الجديد. إيه أنا أبغى أمشي الآن، لكن بعد ذلك سأقف قليل وأخذ منكم الإشكالات. طيب يا مشايخ، دعونا ننتقل إلى الدرس الجديد، الإعراب. عرفنا أن الإعراب تغيير، وعرفنا أن هذا التغيير إما أن يكون تغيير لفظي أو تغيير تقديري. ما هو التغيير اللفظي؟ قال المصنف: والتغيير اللفظي هو التغيير الظاهر. إذا قلت جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد، حصل تغيير أو لا؟ إذا كلمة محمد، انتبهوا، بالنسبة لمحمد حصل فيه تغيير ولا لا؟ حصل فيه تغيير، التغيير رفع ونصب وإيش وجر. هذا التغيير ظاهر أم مقدر؟ ظاهر، واضح. وهكذا لو غيرنا محمد وقلنا اسم آخر أحمد أو صالح، جاء صالح ورأيت صالحا ومرت بصالح، كل ذلك ظاهر. سنغير صالح بمثال آخر، ما هو؟ موسى. جاء موسى ورأيت موسى ومررت بموسى، حصل تغيير ولا ما حصل تغيير؟ موسى في الأول ما هو إعرابه؟ جاء موسى، ما هو إعرابه؟ فاعل. والفاعل إيش يكون؟ مرفوع. علامة الرفع ما هي؟ هذه التي نريدها، الضمة. أين هي الضمة في موسى، في جاء موسى؟ غير ظاهرة، ليست ظاهرة. إذن أين هي؟ هي مقدرة. طيب مررت أو رأيت موسى كذلك، هنا مفعول به، موسى هنا مفعول به منصوب، وعلامة النصب فتحة، لكن هذه الفتحة مقدرة. واضح هذا؟ مررت بموسى، الباء حرف جر، وموسى اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة، المقدرة ليس الظاهرة. فهمنا هذا الكلام؟ إذن عرفنا ما هو الظاهر وما هو المقدر، التغيير اللفظي الظاهر والتغيير المقدر غير الظاهر. عرفنا هذا. ما هو المقدر؟ فهمنا فكرة المقدر لكن ما عرفناه تفصيلا، لأننا بنعرف تفصيلا. قال المصنف: والتغيير اللفظي هو التغيير الظاهر، والتغيير المقدر ما منع من اللفظ به تعذر أو ثقل أو مناسبة. إذن المقدر ما منع من اللفظ به تعذر، هذا واحد، أو ثقل، هذا الثاني، اثنين، أو مناسبة، هذا الثالث. قبل ما أقرأ أريد أن أشرح الفكرة، فإذا فهمتموها نقرأ الكتاب. انتبهوا لما أقول. إذن التغيير المقدر ما هي أسبابه؟ كم سبب له؟ ثلاثة أسباب. السبب الأول نسميه التعذر، والسبب الثاني نسميه إيش؟ الثقل، والسبب الثالث نسميه ماذا؟ المناسبة. إذن ثلاثة أسباب تمنع من ظهور الإعراب، من ظهور الإعراب، من ظهور علامة الإعراب، من ظهور علامة الإعراب. التعذر، والثاني ما هو؟ الثقل، والثالث ما هو؟ المناسبة. انتبهوا الآن، سنقف مع الأول. التعذر كيف يكون التعذر؟ التعذر لا يكون إلا في الكلمات التي تنتهي بألف، الكلمات التي تنتهي بألف. وسأذكر الآن كلمتين انتبهوا لها، موسى ويسعى. موسى ويسعى، الفرق بين الكلمتين إيش؟ موسى اسم، ويسعى فعل. فعل إيش؟ فعل مضارع. إذن موسى ويسعى كلاهما، الأول اسم والثاني فعل مضارع، لكن كلاهما يلتقي في شيء واحد، وهو أنه ينتهي بإيش؟ بالألف. طيب الآن سأخذ موسى. بالنسبة لموسى، كم إعراب، كم نوع من أنواع الإعراب يمكن أن يدخل عليه؟ ثلاثة، إما الرفع، وإما النصب، وإما إيش؟ الجر ولا الجزم؟ الجر. طيب هل يمكن أن يكون موسى مجزوم؟ لا طبعا. لماذا؟ لأنه اسم. واضح هذا الكلام؟ إذن موسى الاسم الذي ينتهي بألف، ويمكن يعني بعد ذلك سنعرف أنه عيسى وغيره مثله، إما أن يكون مرفوعا، وإما أن يكون منصوبا، وإما أن يكون مجرور. واضح هذا الكلام؟ طيب كلمة موسى التي تنتهي بالألف سنقدر عليها جميع الحركات بسبب التعذر، ستقدر عليها الحركات الثلاث، يعني حركة الرفع تقدر للتعذر، وحركة النصب ستقدر بسبب التعذر، وحركة الجر تقدر بسبب التعذر. إذن سأقول جاء موسى، ماذا سأقول في موسى هنا؟ فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لا طبعا المقدرة، منع من ظهوره. ما دام قلت مقدرة لازم أجيب سبب المنع، ما هو سبب التقدير هنا؟ تعذر، منع من ظهورها التعذر. ما معنى التعذر؟ التعذر يعني يتعذر، يستحيل أن تنطق بالضمة مع الإيش؟ مع الألف، لا يمكن، يتعذر النطق، الجمع بين الضمة والألف. طيب سننتقل للنوع الثاني من الإعراب بالنسبة لموسى اللي يدخله، ما هو؟ النصب. أقول رأيت موسى، سأقول مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر، يتعذر أن أنطق بالفتحة مع الألف. الجر مررت بموسى، سأقول اسم مجرور، موسى اسم مجرور، إيش بعد ذلك؟ وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. واضح هذا ولا لا؟ إذن سهل في مسألة التعذر اللي هو الأول، متى يكون التعذر؟ في المنتهي بالألف. ما الحكم؟ أنا الآن أريد أن أعرف في كل واحد من هذه الأسباب عدة أمور. التعذر أول شيء أعرف التعذر متى يكون التعذر؟ مع إيش؟ مع الألف. خلاص. طيب ما حكمه؟ نقول الحكم تقدر عليه جميع الحركات، جميع الحركات تقدر بسبب التعذر. دعوني أنتقل إلى المثال الثاني وهو يسعى. يسعى فعل مضارع، ما أنواع الإعراب اللي ممكن تدخل عليه؟ الرفع والنصب والجزم. طيب إذا كان مرفوعا، هاتوا مثال للمرفوع. أقول يسعى محمد، ما رأيكم؟ أو أقول يسعى موسى، حتى يكون الاثنين مقدر. يسعى محمد في إعراب يسعى، ماذا أقول؟ يسعى فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة، ضمة مقدرة، منع من ظهورها التعذر. واضح هذا؟ طيب نأتي به في الإعراب الثاني، الحالة الثانية من الإعراب، النصب. فأقول رأيت موسى، ماذا أقول في إعرابه؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. إذن لاحظوا في حال الرفع وفي حال النصب إيش اللي حصل؟ كلها قدرنا عليها الحركات، قدرنا الضمة وقدرنا الفتحة، باقي حال الحال الأخير الثالث ما هو؟ الجزم. في الجزم ماذا سأقول؟ في الجزم أضيف عليه، أضع حرف جزم مثلا لم، أقول لم يسعى، لم يسعى. كيف أعرف ما الذي حصل؟ عندما أدخلت حرف الجزم على فعل، على الفعل المضارع الذي آخره ألف، المعتل بالألف، هذا ماذا فعل الجزم؟ حذف حرف العلة، فأقول لم يسعى. يسعى فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه ماذا؟ السكون؟ لا، حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. إذن باختصار، ما كان آخره ألف، ما كان آخره ألف، ضعهم، ما كان آخره ألف يا مشايخ، قدرنا حالة الرفع، وقدرنا في حالة النصب، وقدرنا في حالة الجر، وحذفنا في الجزم. واضح هذا ولا غير واضح؟ إذن ما كان آخره ألف، خلوكم معنا، ما كان آخره ألف إذا جاء مرفوع ماذا نفعل بالضمة؟ نظهرها ولا نقدرها؟ نقدرها لإيش؟ بسبب ماذا؟ بسبب التعدل. وإن جاء منصوبا وفي حالة النصب إيش نسوي؟ كذلك نقدر الفتحة بسبب التعذر. وإن جاء مجرورا نقدر الكسرة بسبب التعذر. لكن هنا ننتبه، إذا جاء مجرورا نفهم على طول إنه هذا، هذه الكلمة المجرورة معناها أنها اسم لن تكون فعل، صح ولا لا؟ لكن في الأول والثاني اللي هو في حال الرفع والنصب يمكن أن يكون اسم ويمكن يكون فعل. واضح هذا ولا لا؟ إذن أكرر، إذا جاء الاسم أو إذا جاءت الكلمة المنتهية بالألف في حالة الرفع ماذا نفعل؟ نقدر الضمة للتعذر، وفي حال النصب نقدر الفتحة للتعذر، وفي حال الجر نقدر الكسرة للتعذر وسيكون اسم فقط، وفي حال الجزم نحذف حرف العلة ويكون فعلا، ما دام جزم إذن هو فعل، وفي حال الجزم فإننا نحذف حرف العلة. واضح هذا ولا غير واضح؟ إذن الأول التغيير المقدر، ما منع من اللفظ به تعذر. يا مشايخ نحن نتكلم عن معرب آخره ألف، أنواع الإعراب التي تدخل عليه أربعة، فإذا كان آخره ألف فما الذي سيكون في حال الرفع، وما الذي سيحدث في حال النصب، وما الذي سيحدث في حال الجر؟ في هذه الحالات الثلاث الأولى ما الذي سيحصل؟ سنقدر الحركة للتعذر. طيب، والرابعة حال الجزم سنحذف حرف العلة. اتضح هذا؟ إذن باختصار، ما كان آخره ألف، ما كان آخره ألف يا مشايخ، الأربع الحالات كلها في اختصار كم صورة راح يكون له؟ صورتين، إما تقدير وإما حذف، ما عندنا غيرها. إما تقدير في الثلاث الأولى، وأرجو أن تحفظوا بالنسبة لأقسام الإعراب تحفظوها بهذا الترتيب، رفع وبعدين نصب ثم جر ثم جزم، احفظها بهذا الترتيب. فإذا في الثلاثة الأولى سنقدر للتعذر، سنقدر الحركة للتعذر، وفي الحالة الرابعة ماذا سنفعل؟ سنحذف حرف العلة. اتضح هذا الكلام ولا لا؟ طيب، قال المصنف، ما منع من اللفظ به تعذر أو ثقل، أو ثقل، وهذا الذي نشرحه في المحاضرة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.